أولى بالقضاء وليس فيه ذكر التزاحم، وكلامنا الآن في مسألة التزاحم. نعم، جاء السؤال. أن إيش؟ يعني قلنا البطالة تجيب الغنية لخمسة أولاد غنية من اشتراها بمال. نعم. هل يجوز الغنية وحتى المال الذي أخذه هو بنفسه أن يشتريه من الخطرة؟ أنا أعطاه شاطا للفقير وأراد أن يبيع الفقير. سمعت المقال يقول: إذا قلنا بأن الغني يجوز أن يشتري الزكاة من الفقير وتحل له، هل يجوز أن يشتري زكاته من الفقير الذي أعطاها إياه؟ الجواب: لا، لا يجوز. حمل عمر بن الخطاب على فرس له فأضاعه الذي أعطاه إياه، فأراد عمر أن يشتريه فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: لا تأخذه ولا بدرهم، وإن أعطاكه بدرهم لا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يقيم ثم يعود في قيد. عرفت الدليل الآن؟ التعليق: هذا الفقير إذا كانت الشاة اللي أعطاه 900 سوف يبيعها عليه 80 ولا لا؟ ليش؟ عشان العام القادم يعطيه لأنه حاضه بها. فهمت الآن؟ فعندك الآن دليل أثري ودليل نظر. نعم، بقدر دينه ما يدخل في شراء الصدقات؟ كيف الصدقة منه؟ يعني لو كان له على دين. نعم، فتصدق عليه بقدر ذلك الدين ليرده إليه. ماذا إن شرط؟ ما يجوز. لما وما شرط؟ رده إليه بدون شرط. طيب، نعم، أبرأ ذمته. ما يدخل في باب لا أبدا، لأنه ما في محاباة فيه. صاحب المال أبرأ ذمته هذا الرجل، والرجل الذي أخذه يمكن أن يعطيه غيره، يعني ما كان رده عليه. نعم، ذكرنا أن الإبل كان غنيا. إيش؟ ذكرنا أن الإبل كان غنيا. نعم. والأب فقير، فإنه يجوز إذا كان عليه قضاء دين. نعم. نعم. وإذا ما إذا كان ليس دينا فيجوز لأنه يتجب عليه نفقته. نعم. وهذا في كل من تجب نفقته لا يجوز رفعه. إيه، كل إنسان تجب عليه نفقته لا يجوز أن تقيم من الزكاة. إعطاء ما هو؟ لأن هذا يعود عليه توفير المال بدل ما يعطيه الإنفاق يستغني من زكاته. نعم، ثلاثة. شاب إيش؟ كيف؟ رقم 7 رقم 7 والنساء ما ذكره؟ ما يحوز يا وسلم النساء؟ ها؟ طيب. عندك رواح سلمي والنسائي؟ نعم. يا مكتوب عندك صدقة موصلة رواح سلمي والنسائي. باب صدقة التطوع، وهي مستحبة لقول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وضعافا كثيرا. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: اليهود عليهم لعاقب الله يوم القيامه لما نزلت هذه الايه قالوا للنبي عليه الصلاه والسلام: ان ربك افتقر. قال: من ذا الذي يقرض الله؟ وليس بغريب عليهم ان يسبوا الله وان يسبوا رسوله، هم ادم موسى وسبوه وآلوا الله عز وجل وسبوا الله، فيقال: قاتلكم الله إن تتقون. هل الدراهم اللي أنت تصدق بها هل تصل إلى الله أو إلى المخلوق؟ إلى المخلوق، لكن لكرم الله عز وجل جعل هذا كالقرض الذي يكون لزاما عليه أن يثيب عليه. ومعروف أن الإنسان إذا استقرض من آخر فإن لزاما عليه أن

لأن البداء بالنفس أولى، ثم بمن تجب مؤونتهم، ثم بالأجانب. نعم. عندنا نعم عندي رواه ما أبدا لي موجود عند الله. لا ما عندي. انتهى الوقت. وقت السؤال إيش؟ ها؟ وقت السؤال. انتهى الوقت. عجيب. ما خذ. نعم. ولا كثير من الناس مثلا يستسلف من أخيه أو صديقه أو ما أشبه ذلك، ويعلم أنه ما يهمه حتى بقي 10 سنين، لكن العلة هي براءة الذمة. لكن قد يقال مثلا أنه إذا صار الموقف الحرج مثل ما قلت أنت، فهذا ربما يقال أنه إن شاء الله لا بأس، لا سيما إذا صار قريب. نعم. لا يأخذ من الصدقة إلا بقدر الكفاية. لهذا الزكاة، من الزكاة. لا يأخذ من الزكاة إلا بقدر كفايته إلى سنة كما رجحنا. فشيخ بارك الله فيكم، يعني يسأل عن مستنده رحمه الله تعالى في ذلك، حيث أنه لو يعني أعطي ما فيه مطلقا واستغنى عن الفقر يعني، لكان هذا تقليلا للفقراء في المجتمع الإسلامي. كيف؟ إن ذكرنا. لكن السبب لا سيما إذا أخذ لما قد أثمر رضا عنه، إن صدق بالماء غير المواشي والزروع في محرم، فإذا أعطينا إلى متى محرم يعني محرم تأتي يأتي بنوزية الصدقة في أكثر من ذلك. نعم. مثلوك لشخص على البيت فتعهد آخر في سداده الخاص، إيه نعم، تبرأ ذمة ميت. هذه فيها خلاف. فصل أبي قتادة رضي الله عنه لما تحمل الدينارين تقدم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وصلى على الميت، قال وصلاته عليه يدل على أنه برئت ذمته. لكن في بعض روايات الحديث كان الرسول يسأل أبي قتادة حتى قال أديتهما، قال الآن بردت عليه جلدته، فهذا يقول على أنه لا يبرأ الميت منهما براءة تامة حتى تقضى، وذلك لأن الضامن قد يماط وربما يعسر، والأصل أن وجوب الدين على من؟ على المجد. إذا تعهد خطي. نعم؟ سواء خطيا أو بشهود أو برضا صاحب الدين. نعم. أبو يسن قال المواطن يقول بدأ المجلد الأول ليلة 18/6/1412 وانتهى ليلة 9/6 من عام 17 لمدة 5 سنوات إلى 7 أيام. كيف؟ أنت إيش؟ بدأ إيش؟ بدأ في 18/6 إيه؟ من عام 12. 12؟ 12. 12. وانتهى 9/6 الليلة من عام 17 لمدة 5 سنوات إلى 7 أيام. ليش 6 أيام؟ لا، 5 سنوات تمام. لا، 5 سنوات. كيف؟ ما هو 9 يقول؟ لا، لأنه بدأ غير 18. 18. نعم. نعم. هذا مع أننا إذا أصدقين حبيبنا أيضا أننا شلنا كما قرانا الحج متتابع والقيام متتابع، فالظاهر المجلد الثاني في بقى 18. شوف يا أخوان، العلم مو بأن نمشي، العلم بأن نفقه. نعم. ودراستنا أولا، أنا عندي طالب العلم اللي ما يعطى قواعد وأشياء يبني عليها، هذا ما طلب. هل نقدر أننا نمشي ونعلق على مشكلة الكلمات أو مشكلة الإعراب؟ لكن عندي ما نستفيد بهذا، ما نستفيد. الضبط